باب ما جاء في لعق الأصابع بعد الأكل، وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. وفي الباب عن جابر وكعب بن مالك وأنس، هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سهيل، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث عبد العزيز بن المختلف لا يعرف إلا من حديثه. باب ما جاء في اللقمة تسقط، وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمة فليمط ما رابه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه ثلاثة، وقال إذا ما وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت الصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا نصر علي الجهضمي قال أخبرنا أبو اليمان المعلى بن راشد قال حدثتني جدتي أم عاصم وكانت أم ولد لسنان بن سلمة قالت دخل علينا نبيشة الخير ونحن نأكل في قصعة، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد، وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث. باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام، وبه قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. هذا حديث حسن صحيح، إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب، وقد رواه شعبة والثوري عن عطاء بن السائب. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل، وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه قال أول مرة الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا في مسجدنا. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر بن سمرة وقرة بن إياس المزني وابن عمر رضي الله عنهما. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله، فبعث إليه يوما بطعام ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى أبو أيوب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثوم، فقال يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخا، وبه لي قال حدثنا محمد بن مدوية قال حدثنا مسدد قال حدثنا جراح بن مليح والد وكيع عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي رضي الله عنه أنه قال نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. وبه لي قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي رضي الله عنه أنه قال أنه كره أكل الثوم إلا مطبوخا. هذا الحديث ليس إسناده بذاك القوي، وروي عن شريك بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال محمد الجراح بن مليح صدوق، والجراح بن الضحاك مقارب الحديث. وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه فتكلفوا له طعاما فيه من بعض هذه البقول فكره أكله، فقال لأصحابه كلوه فإني لست كأحدكم إني أخاف أن أوذي صاحبي. هذا حديث حسن صحيح غريب. وأم أيوب هي امرأة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وبه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي خلدة عن أبي العالية رضي الله عنه أنه قال الثوم من طيبات الرزق. وأبو خلدة اسمه خالد بن دينار وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه وسمع منه. وأبو العالية اسمه رفيع هو الرياحي. قال عبد الرحمن بن مهدي كان أبو خلدة خيارا مسلما. باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام، وبه إليه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أغلقوا الباب وأوكئوا السقاء وأطفئوا الإناء أو خمروا الإناء وأطفئوا المصباح. فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف آنية، وإن الفويسيقة تضرم على الناس بيتهم. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر رضي الله عنه. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وعبيد الله عن الثوري عن جبلة بن سهيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه. وفي الباب عن سعد مولى أبي بكر هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في استحباب التمر. وبه قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بيت لا تمر فيه جياع أهله. وفي الباب عن سلمى امرأة أبي رافع هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحدا رواه غير يحيى بن حسان. باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه. وبه قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة هذا حديث حسن. وقد رواه غير واحد عن زكريا بن أبي زائدة نحوه ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة. باب ما جاء في الأكل مع المجذوم. وبه قال حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة ثم قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة. والمفضل بن فضالة هذا شيخ بصري والمفضل بن فضالة شيخ آخر مصري أوثق من هذا وأشهر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة أن عمر أخذ بيد مجذوم وحديث شعبة أشبه عندي وأصح. باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأبي بصرة الغفاري وأبي موسى وجهجاه الغفاري وميمونة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا معنون قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه ثم أصبح من الغد فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. هذا حديث حسن غريب من حديث سهيل. باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين. وبه لي قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معنو قال حدثنا مالك حقل وحدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. وفي الباب عن جابر وابن عمر هذا حديث حسن صحيح. وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب ما جاء في أكل الجراد. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن أبي عفور العبدي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه سئل عن الجراد فقال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ست غزوات نأكل الجراد. هكذا روى سفيان بن عيينة عن أبي عفور هذا الحديث وقال ست غزوات. وروى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن أبي عفور فقال سبع غزوات. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد والمؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي عفور عن ابن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. وروى شعبة هذا الحديث عن أبي عفور عن ابن أبي أوفى قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات نأكل الجراد. وبه قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا وفي الباب عن ابن عمر وجابر هذا حديث حسن صحيح. وأبو يعفور الآخر اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نصطاسة. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهما أنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا على الجراد قال اللهم أهلك الجراد أقتل كباره وأهلك صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواههم عن معاشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء. قال فقال رجل يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها نثرة حوت في البحر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه وهو كثير الغرائب والمناكير. وأبوه محمد بن إبراهيم ثقة وهو مدني. باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. وفي الباب عن عبد الله بن عباس هذا حديث حسن غريب. ورواه الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وبه قال حدثنا محمد والشارين قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة ولبن الجلالة وعن الشرب من فيء السقاء. وبه قال محمد بن بشار وحدث ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أو ما جاء في أكل الدجاج. وبه قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا أبو قتيبة عن أبي العوام عن قتادة عن زهدم الجرمي قال دخلت على أبي موسى رضي الله عنه وهو يأكل دجاجة فقال ادن فكل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. هذا حديث حسن. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن زهدم ولا نعرف إلا من حديث زهدم وأبو العوام هو عمران القطان. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. وهذا حديث حسن صحيح. وقد روى أيوب السختياني هذا الحديث أيضا عن القاسم التميمي وعن أبي قلابة عن زهدم. باب ما جاء في أكل الحبارة. وبه قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإبراهيم بن عمر بن سفينة روى عنه ابن أبي فديك ويقال بريه بن عمر بن سفينة. باب ما جاء في أكل الشواء. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث والمغيرة وأبي رافع. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في كراهية الأكل متكئا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمر. وروى زكريا بن أبي زائدة وسفيان بن سعيد الثوري وغير واحد عن علي بن الأقمر هذا الحديث. وروى شعبة عن سفيان الثوري هذا الحديث عن علي بن الأقمر. باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل. وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. هذا حديث حسن صحيح غريب. وقد رواه علي بن مسلم عن هشام بن عروة. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. باب ما جاء في إكثار ماء المرقة. وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن فضائل قال حدثني أبي عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته فإن لم يجد لحما أصاب مرقة وهو أحد اللحمين. وفي الباب عن أبي ذر رضي الله عنه هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضائن، ومحمد بن فضائن هو المعبر، وقد تكلم فيه سلمان بن حرب وعلقمة بن عبد الله وأخو بكر بن عبد الله المزني. وبه قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا إسرائيل عن صالح بن رستم أبي عامر الخزازي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف، وإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طلق، وإن اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة عن أبي عمران الجوني رضي الله عنه. باب ما جاء في فضل الثريد. وبه لي قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي الباب عن عائشة وأنس هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أنه قال انهسوا اللحم نهسا. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية عن عبد الله بن الحارث قال زوجني أبي فدعا أناسا فيهم صفوان بن أمية رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انهسوا اللحم نهسا فإنه أهنأ وأمرأ. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما، وهذا حديث لا نعرف إلا من حديث عبد الكريم، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلم منهم أيوب السختياني من قبل حفظه. باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة فأكل منها ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن جعفر وأبي عبيدة هذا حديث حسن صحيح. وأبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هريم. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد أبو عباد قال حدثنا فليح بن سليمان عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان الذراع أحب إلى اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا فكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضجا. هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. باب ما جاء في الخل. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مبارك بن سعيد هو أخو سفيان بن سعيد الثوري عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الإدام الخل. وبه إليه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الإدام الخل. هذا أصح من حديث مبارك بن سعيد. وفي الباب عن عائشة وأم هانئ رضي الله عنهما. وبه قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكري البغدادي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال نعم الإدام أو الأدم الخل. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من حديث سليمان بن بلال. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا إلا كسر يابسة وخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربيه فما أقفر بيت من أدم فيه خل. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث أم هانئ إلا من هذا الوجه. وأبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية، وأم هانئ ماتت بعد علي بن أبي طالب بزمان. وسألت محمدا عن هذا الحديث قال لا أعرف للشعبي سماعا من أم هانئ. فقلت أبو حمزة كيف هو عندك؟ فقال أحمد بن حنبل تكلم فيه وهو عندي مقارب الحديث. باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب. وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. وفي الباب عن أنس هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم عن هشام عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن عائشة. وقد روى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث. باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب. وبه قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن سعد. باب ما جاء في شرب أبوال الإبل. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد وثابت وقتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناس من عرينة قدموا المدينة فاكتووها فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من أبوالها وألبانها. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس رواه أبو قلابة عن أنس ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا قيس بن الربيع قال حقل وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع المعنى واحد عن أبي هشام يعني الرومانية عن زهذان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وفي الباب عن أنس وأبي هريرة لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع. وقيس بن الربيع يضعف في الحديث. وأبو هاشم الروماني اسمه يحيى بن دينار. باب في ترك الوضوء قبل الطعام. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. هذا حديث حسن. وقد رواه عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام وكان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصعة. باب ما جاء في التسمية في الطعام. وبه قال حدثنا محمد المشاري قال حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية أبو الهذيل قال حدثنا عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب رضي الله عنه أنه قال بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار قال ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة رضي الله عنها فقال هل من طعام؟ فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذر وأقبلنا نأكل منها فخبطت بيدي من نواحيها وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض بيده اليسرى على يد اليمنى ثم قال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمر أو من ألوان الرطب عبيد الله شك قال فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار. هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث العلاء بن الفضل. وقد تفرد العلاء بهذا الحديث ولا نعرف لعكراش عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. باب ما جاء في أكل الدباء. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن أبي طالوت قال دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يأكل القرع وهو يقول يا لك شجرة ما أحبك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. وفي الباب عن حكيم بن جابر عن أبيه هذا حديث غريب من هذا الوجه. وبه قال حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع في الصحفة يعني الدباء فلا أزال أحبه. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس رضي الله عنه وروي أنه رأى الدباء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما هذا؟ قال هذا الدباء نكثر به طعامنا. باب ما جاء في أكل الزيت. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. هذا حديث لا نعرف إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر. وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث وربما ذكر فيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما رواه على الشك فقال أحسبه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما قال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وبه لي قال حدثنا أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر رضي الله عنه. وبه لي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل يقال له عطاء من أهل الشام عن أبي أسيد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. هذا حديث غريب من هذا الوجه إنما نعرفه من حديث سفيان عن عبد الله بن عيسى. باب ما جاء في الأكل مع المملوك والعيال. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه يخبرهم بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليأخذ بيده فليقعده معه فإن أبى فليأخذ لقمة فليطعمها إياه. هذا حديث حسن صحيح. وأبو خالد والد إسماعيل اسمه سعد. باب ما جاء في فضل إطعام الطعام. وبه لي قال حدثنا يوسف بن محمد المعني البصري قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام واضربوا الهام تورة الجنان. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وأنس وعبد الله بن سلام وعبد الرحمن بن عائشة وشريح بن هانئ عن أبيه. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وبه لي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام فادخلوا الجنة بسلام. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في فضل العشاء. وبه لي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن يعلى الكوفي قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الملك بن علاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تعشوا ولو بكف من حشف فإن ترك العشاء مهرمة. هذا حديث منكر لا نعرف إلا من هذا الوجه. وعنبسة يضعف في الحديث وعبد الملك بن علاق مجهول. باب ما جاء في التسمية على الطعام. وبه قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام قال ابن يا بني وسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقد روي عن هشام بن عروة عن أبي وجزة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر بن أبي سلمة. وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة في رواية هذا الحديث. وأبو وجزة السعدي اسمه يزيد بن عبيد. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. وبهذا الإسناد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر. وبه قال حدثنا أحمد بن مريع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن ابن أبي ذئب المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي الصاغاني قال حدثنا محمد بن جعفر المدائني قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في شارب الخمر. وبه قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبادة وأبي مالك الأشعري حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر موقوفا فلم يرفعه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه. وسقاه من أهل الخبال. قيل يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ قال نهر من صديد أهل النار. هذا حديث حسن وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء كل مسلم حرام. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي وأبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسلم حرام. وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وابي سعيد وابي موسى والأشج العصري وديلم وميمونة وابن عباس وقيس بن سعد والنعمان بن بشير ومعاوية ووائل بن حجر وقرة المزني وعبد الله بن مغفل وأم سلمة وبريدة وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. هذا حديث حسن وقد روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وكلاهما صحيح. رواه غير واحد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وعن أبي سلمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال وحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن أبي بكر بن أبي الفرات عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمرو وابن عمر وخوات بن جبير. هذا حديث حسن غريب من حديث جابر. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن مهدي بن ميمون قال وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا مهدي بن ميمون المعنى واحد عن أبي عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكين حرام ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. قال أحدهما في حديثه الحسوة منه حرام. هذا حديث حسن وقد رواه ليث بن أبي سليم والربيع بن صبيح عن أبي عثمان الأنصاري نحو رواية مهدي بن ميمون. وأبو عثمان الأنصاري اسمه عمرو بن سالم ويقال عمر بن سالم أيضا. باب ما جاء في نبيذ الجري. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن علية ويزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي عن طاووس أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجري فقال نعم. فقال طاووس والله إني سمعته منه. وفي الباب عن ابن أبي أوفى وابي سعيد وسويد وعائشة وابن الزبير وابن عباس. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت زاذان يقول سألت ابن عمر رضي الله عنهما عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية وأخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة ونهى عن الدباء وهي القرعة ونهى عن النقير وهو أصل النخل ينقر نقرا أو ينسح نسحا ونهى عن المزفة وهي المقير وأمر أن ينبذ في الأسقية. وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وسمرة وأنس وعائشة وعمران بن حسين وعائد بن عمرو والحكم الغفاري وميمونة. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف. وبه قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن الظروف وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف فشكت إليه الأنصار فقالوا ليس لنا وعاء قال فلا إذن. وفي الباب عن ابن مسعود وابي سعيد وابي هريرة وعبد الله بن عمرو هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الانتباذ في السقاء. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن امه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ في اعلاه له عزلاء ننبذه غدوة ويشربه عشاء وننبذه عشاء ويشربه أدوة. وفي الباب عن جابر وابي سعيد وابن عباس هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث يونس بن عبيد إلا من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عائشة رضي الله عنها أيضا. باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن شعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن التمر خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا. وفي الباب عن أبي هريرة هذا حديث غريب. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل نحوه، وروى أبو حيان التيمي هذا الحديث عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن من الحنطة خمرا فذكر هذا الحديث. وبه إليه قال حدثنا بذلك أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر الخطاب رضي الله عنه إن من الحنطة خمرا، وهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر. وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد لم يكن إبراهيم بن مهاجر بالقوي، وقد روي من غير وجه أيضا عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا الأوزاعي وعكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين شجرتين النخلة والعنبة. هذا حديث حسن صحيح. وأبو كثير السحيمي هو الغبري واسمه يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة، وروى شعبة عن عكرمة بن عمار هذا الحديث. باب ما جاء في خليط البسر والتمر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس مساعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البسر والتمر أن يخلط بينهما، وعن الزبيب والتمر أن يخلط بينهما، ونهى عن الجرار أن ينبذ فيها. وفي الباب عن جابر وأنس وأبي قتادة وابن عباس وأم سلمة ومعبد بن كعب عن أمه هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أن حذيفة رضي الله عنه استسقى فأتاه إنسان بإناء من فضة فرماه به وقال إني كنت قد نهيته فأبى أن ينتهي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة والذهب ولبس الحرير والديباج، وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي الباب عن أم سلمة والبراء وعائشة هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما فقيل الأكل قال ذاك أشد. هذا حديث صحيح. وبه قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة الكوفي قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. هذا حديث صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وروى عمران بن حدير هذا الحديث عن أبي البزري عن ابن عمر، وأبو البزري اسمه يزيد بن عطارد. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس هذا حديث حسن غريب. وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق النار. والجارود هو ابن المعلى العبدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال الجارود بن العلاء أيضا، والصحيح ابن المعلى. باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائما. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وفي الباب عن علي وسعد وعبد الله بن عمرو وعائشة هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. هذا حديث حسن. باب ما جاء في التنفس في الإناء. وبه قال حدثنا قتيبة ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عاصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول هو أمرأ وأروى. هذا حديث حسن. ورواه هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس. وروى عزرة بن ثابت عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. وبه قال حدثنا بذلك محمد البشاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. هذا حديث صحيح. وبه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن يزيد بن سنان الجزري عن ابن لعطاء بن أبي رباح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاثة وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم. هذا حديث غريب. ويزيد بن سنان الجزري هو أبو فروة الرهاوي. باب ما ذكر من الشرب بنفسين. وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث رشدين بن كريب. قال وسألت أبا محمد عبد الله ابن عبد الرحمن عن رشدين بن كريب قلت هو أقوى أو محمد بن كريب فقال ما أقربهما ورشدين بن كريب أرجحهما عندي. قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا فقال محمد بن كريب أرجح من رشدين بن كريب والقول عندي ما قال أبو محمد عبد الله رشدين بن كريب أرجح وأكبر وقد أدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما ورآه وهما أخوان وعندهما مناكير. باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب. وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن مالك بن أنس عن أيوب وهو بن حبيب أنه سمع أبا المثنى الجهني يذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشرب فقال رجل القذاءة أراها في الإناء قال اهرقها قال فإني لا أروى من نفس واحد قال فإني لا أروى من نفس واحد قال فأبن القدح إذن أنفيك. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية التنفس في الإناء. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه رواية أنه نهى عن اختناث الأسقية. وفي الباب عن جابر وابن عباس وأبي هريرة. هذا حديث حسن صحيح. أو ما جاء في الرخصة في ذلك. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم شرب من فيها. وفي الباب عن أم سليم. هذا حديث ليس إسناده بصحيح. وعبد الله بن عمر العمري يضعف في الحديث من قبل حفظه ولا أدري سمع من عيسى أم لا. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته. هذا حديث حسن صحيح غريب. ويزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو أقدم منه موتى. باب ما جاء أن الأيمنين أحق بالشرب. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابية وقال الأيمن فالأيمن. وفي الباب عن ابن عباس وسهل بن سعد وابن عمر وعبد الله بن بسر. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شربا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ساقي القوم آخرهم شربا. وفي الباب عن ابن أبي أوفى. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفول البارد. أكد روى غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الشراب أطيب قال الحلو البارد. وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح من حديث ابن عيينة رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في بر الوالدين. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة وأبي الدرداء وبهز بن حكيم هو ابن معاوية ابن حيدة القشيري. وهذا حديث حسن، وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث. روى عنه معمر وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وغير واحد من الأئمة. باب منه. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن المسعودي عن الوليد بن العيزاري عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لميقاتها. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ازددته لزادني. هذا حديث حسن صحيح، رواه الشيباني وشعبة وغير واحد عن الوليد بن العيزاري. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود، وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس. باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين. وبه قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن يعلي بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه نحوه ولم يرفعه، هذا أصح. وهكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفا، ولا نعلم أحد رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة، وخالد بن الحارث ثقة مأمون. سمعت محمد بن المثنى يقول ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث ولا بالكوفة مثل عبد الله بن إدريس. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. قال وقال ابن أبي عمر وربما قال سفيان إن أمي وربما قال أبي. وهذا حديث صحيح. وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله ابن حبيب. باب ما جاء في عقوق الوالدين. وبه لي قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس وكان متكئا فقال وشهادة الزور أو قول الزور. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. وفي الباب عن أبي سعيد هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكر اسمه نفيع بن الحارث. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن الهادي عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم. قال يسب أبا الرجل فيشتم أباه ويشتم أمه فيسب أمه. هذا حديث صحيح. باب ما جاء في إكرام صديق الوالد. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وفي الباب عن أبي أسيد هذا إسناد صحيح، وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما من غير وجه. باب ما جاء في بر الخالة. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن إسرائيل حقل وحدثنا محمد بن أحمد وهو بن مدوية قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، واللفظ لحديث عبيد الله عن أبي إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخالة بمنزلة الأم. وفي الحديث قصة طويلة، وهذا حديث صحيح. وبه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. وفي الباب عن علي رضي الله عنه. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عمر، وهذا أصح من حديث أبي معاوية وأبي بكر بن حفص

وأشار بأصبعيه. هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه، وقد روى محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز غير حديث بهذا الإسناد، وقال عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس، والصحيح هو عبيد الله بن أبي بكر بن أنس. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معمر عن ابن شهاب قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها فسألت: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار. وبه لي قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ابن عينة عن سهيل بن أبي صالح عن أيوب بن بشير عن سعيد الأعشى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو إختان فأحسن صحبتهن واتق الله فيهن فله الجنة. باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته. وبه قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا المعتمر سليمان وقال سمعت أبي يحدث عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قبض يتيما بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له. وفي الباب عن مرة الفهري وأبي هريرة وأبي أمامة وسهل بن سعد وحنش هو حسين بن قيس وهو أبو علي الرحبي وسليمان التيمي يقول حنش وهو ضعيف عند أهل الحديث. وبه قال حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم المكي القرشي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه يعني السبابة والوسطى. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في رحمة الصبيان. وبه قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عبيد بن واقد عن زربي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وابن عباس وأبي أمامة هذا حديث غريب. وزربي له أحاديث مناكير عن أنس بن مالك وغيره. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق نحوه إلا أنه قال: ويعرف حق كبيرنا. وبه قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا حديث غريب. وحديث محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب حديث حسن صحيح، وقد روي عن عبد الله بن عمرو من غير هذا الوجه أيضا. قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا يقول ليس من سنتنا ليس من أدبنا. وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير: ليس منا يقول ليس مثلنا. باب ما جاء في رحمة المسلمين. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس قال حدثنا جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال كتب به إلي منصور وقرأته عليه سمع أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. هذا حديث حسن. وأبو عثمان الذي روى عن أبي هريرة لا يعرف اسمه، ويقال هو والد موسى بن أبي عثمان الذي روى عنه أبو الزناد. وقد روى أبو الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي قابوسة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في النصيحة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا حديث حسن صحيح.

وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وعن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن مسعود وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. باب ما جاء في التباغض. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم. وفي الباب عن أنس وسليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه هذا حديث حسن، وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع. باب ما جاء في إصلاح ذات البين. وبه لي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. وقال محمود في حديثه لا يصلح الكذب إلا في ثلاث. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن خثيم. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن شهر بن حوشب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أسماء. وبه قال حدثنا بذلك محمد بن العلاء قال حدثنا ابن أبي زائدة عن داود. وفي الباب عن أبي بكر رضي الله عنه. باب ما جاء في الخيانة والغش. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان اللؤلؤة عن أبي صرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. هذا حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا زيد بن حباب العكلي قال حدثني أبو سلمة الكندي قال حدثنا فرقد السبخي عن مرة بن شراحيل الهمداني وهو الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. هذا حديث غريب. باب ما جاء في حق الجوار. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر وابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابورة وبشير بن أبي إسماعيل عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ذبحت له شاة في أهله فلما جاء قال أهديت من جارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي الباب عن عائشة وابن عباس وابي هريرة وأنس والمقداد بن الأسود وعقبة بن عامر وأبي شريح وأبي أمامة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حيوة بن شريح عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. هذا حديث حسن غريب. وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه عبد الله بن يزيد. باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن واصل عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله فتية تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. وفي الباب عن علي وأم سلمة وابن عمر وأبي هريرة. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن فرقد السبخي عن مرة عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة سيء الملكة. هذا حديث غريب، وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه. باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة من قذف مملوكه بريئا مما قال له أقام الله عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي نعم هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي يكنى أبا الحكم. وفي الباب عن سويد بن مقرن وعبد الله بن عمر. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كنت أضرب مملوكا لي فسمعت قائلا من خلفي يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لله أقدر عليك منك عليه. قال أبو مسعود وما ضربت مملوكا لي بعد ذلك. هذا حديث حسن صحيح. وإبراهيم التيمي هو إبراهيم بن يزيد بن شريك. باب ما جاء في العفو عن الخادم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن أبي هانئ الخولاني عن عباس الحجري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم أعفو عن الخادم، فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله كم أعفو عن الخادم، فقال كل يوم 70 مرة. هذا حديث حسن غريب. ورواه عبد الله بن وهب عن أبي هانئ الخولاني بهذا الإسناد نحو من هذا. والعباس هو ابن جريد الحجري المصري. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هانئ الخولاني بهذا الإسناد نحوه. وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد، وقال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. باب ما جاء في أدب الخادم. وبه لي قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم. وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين. قال أبو بكر العطار قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد ضعف شعبة أبا هارون العبدي قال يحيى، وما زال ابن عون يروي عن أبي هريرة حتى مات. باب ما جاء في أدب الولد. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى عن ناصح عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. هذا حديث غريب. وناصح هو ابن العلاء كوفي ليس عند أهل الحديث بالقوي، ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه. وناصح شيخ آخر بصري يروي عن عمار بن أبي عمار وغيره، وهو أثبت من هذا. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عامر بن أبي عامر الخزاز قال حدثنا أيوب بن موسى عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخزاز، وهو عامر بن صالح بن رستم الخزاز. وأيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص. وهذا عندي حديث مرسل. باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها. وبه لي قال حدثنا يحيى بن أكثم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وجابر. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام. باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك. وبه لي قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا حديث حسن صحيح. وبه لي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى حاقل وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وفي الباب عن أبي هريرة والأشعث بن قيس والنعمان بن بشير. هذا حديث حسن. باب ما جاء في صنائع المعروف. وبه لي قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد الجرشي اليامي. وبه لي قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد الجرشي اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وحذيفة وعائشة وأبي هريرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وأبو زميل اسمه سماك بن وليد الحنفي. باب ما جاء في المنحة. وبه لي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روى منصور بن المعتمر وشعبة عن طلحة بن مصرف هذا الحديث. وفي الباب عن النعمان بن بشير ومعنى قوله من منح منيحة ورق إنما يعني به قرض الدراهم قوله أو هدى زقاقا يعني به هداية الطريق وهو إرشاد السبيل. أو ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق. وبه لي قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له. وفي الباب عن أبي برزة وابن عباس وابي ذر هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن المجالس أمانة. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن ابن أبي ذئب قال أخبرني عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. هذا حديث حسن وإنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. باب ما جاء في السخاء. وبه إليه قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا حاتب وردانا قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إنه ليس لي من شيء إلا ما أدخل علي الزبير أفأعطي؟ قال نعم ولا توكي فيوكى عليك. يقول لا تحصي فيحصى عليه. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة هذا حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا الحديث بهذا الإسناد عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وروى غير واحد هذا عن أيوب ولم يذكر فيه عن عباد بن عبد الله بن الزبير. وبإليه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا سعيد بن محمد بن وراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار والجاهل السخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد. وقد خلف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إنما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل. باب ما جاء في البخيل. وبه لي قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا صدقة بن موسى قال حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب الحداني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وبه لي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا صدقة بن موسى عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل. هذا حديث حسن غريب. وبه لي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن بشير بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. باب ما جاء في النفقة على الأهل. وبه لي قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفقة الرجل على أهله صدقة. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمر بن أمية الضمري وأبي هريرة هذا حديث حسن صحيح. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. قال أبو خلابة بدأ بالعيال ثم قال فأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم الله به ويغنيهم الله به. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الضيافة كمه. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت أذناي حين تكلم به قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وقد رواه مالك بن أنس والليث بن سعد عن سعيد المقبري. هذا حديث حسن صحيح. وأبو شريح الخزاعي هو الكعبي وهو العدوي اسمه خويلد بن عمرو. ومعنى قوله لا يثوي عنده يعني الضيف لا يقيم عنده حتى يشتد على صاحب المنزل. والحرج هو الضيق إنما قوله حتى يحرجه يقول حتى يضيق عليه. باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليلة. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وهذا حديث حسن صحيح غريب. وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع. وثور بن يزيد شامي. باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. وفي الباب عن أبي ذر. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الصدق والكذب. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر وعبد الله بن الشخير وابن عمر. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال قلت لعبد الرحيم بن هارون الغساني حدثكم عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. قال يحيى فأقر به عبد الرحيم بن هارون فقال نعم هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. تفرد به عبد الرحيم بن هارون. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. باب ما جاء في الفحش والتفحش. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وغير واحد قال وحدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه. وفي الباب عن عائشة هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم أحاسنكم أخلاقا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في اللعنة. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. وفي الباب عن ابن عباس وابي هريرة وابن عمر وعمران بن حسين. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري قال حدثنا محمد بن سابق عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذا حديث حسن غريب وقد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه. وبه قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا أبار بن يزيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل. رجعت اللعنة عليه. هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير بشر بن عمر. باب ما جاء في تعليم النسب. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن يزيد مولى المبعث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثرات في المال، منسأة في الأثر. هذا حديث غريب من هذا الوجه، ومعنى قوله منسأة في الأثر يعني زيادة في العمر. باب ما جاء في دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. وبه قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعمة عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب. هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، والإفريقي يضعف في الحديث، وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعمة، وعبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن الحبلي. باب ما جاء في الشتم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم. وفي الباب عن سعد وابن مسعود وعبد الله بن مغفر، هذا حديث حسن صحيح. وبه له قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وقد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث، فروى بعضهم مثل رواية الحفري، وروى بعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت رجلا يحدث عند المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب. وبه له قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زبير بن الحارث عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد: قلت لأبي وائل: أأنت سمعته من عبد الله؟ قال: نعم. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في قول المعروف. وبه لي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسلم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام عربي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق، وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه، وهو كوفي، وعبد الرحمن بن إسحاق القرشي مدني، وهو أثبت من هذا، وكلاهما كانا في عصر واحد. باب ما جاء في فضل المملوك الصالح. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إما لأحدهم أن يطيع ربه ويؤدي حق سيده، يعني المملوك. وقال كعب: صدق الله ورسوله. وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر، هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي اليقظان عن زاذان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كثبان المسك، وراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أمن قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري عن أبي اليقظان، وأبو اليقظان اسمه عثمان بن قيس ويقال ابن عمير وهو أشهر. باب ما جاء في معاشرة الناس. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي الباب عن أبي هريرة، هذا حديث حسن صحيح. وبه لي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد وأبو نعيم عن سفيان عن حبيب بهذا الإسناد نحوه. وبه له قال محمود: وحدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال محمود: والصحيح حديث أبي ذر رضي الله عنه. باب ما جاء في ظن السوء. وبه له قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. هذا حديث حسن صحيح. قال: وسمعت عبد بن حميد يذكر عن بعض أصحاب سفيان قال: قال سفيان: ظن إثم وظن ليس بإثم، فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به.

وبه لي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عمر بن راشد عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. هذا حديث حسن غريب. وبلي قال حدثنا علي بن عيسى البغدادي قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عياش عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال يقولون لي في التيه وقد ركبت الحمار ولبست الشملة وقد حلبت الشاة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء. هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في حسن الخلق. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله ليبغض الفاحش البذيئة. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شريك وهذا حديث حسن صحيح. وبه لي قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا قبيصة بن الليث الكوفي عن مطرف عن عطاء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. هذا حديث قريب من هذا الوجه. وبه قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثني أبي عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس لجنة فقال تقوى الله وحسن خلقي وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. هذا حديث صحيح غريب. وعبد الله بن إدريس هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا أبو وهب عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أنه وصف حسن الخلق فقال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.